هل يجوز للنساء إزالة الشعر من اليدين والرجلين أم يعتبر هذا تغييرا لخلق الله؟ ما حرج في ذلك، لكن لا تزول الحاجبين لأن هو النص، لكن لو كان اليدين أو اليدين شعر أو لحية لها أو شعر النساء فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.